في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. حديثنا اليوم حول عبادة جليلة من العبادات التي أمر الله جل وعلا بها، بل إن أول الأمر وآخره وسره وظاهره متعلق بها وقائم عليها، وهي شعار العابدين الذين يرجون ما عند الله رب العالمين، إنها التقوى. هذه العبادة التي أوصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين، وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أجمعين. أما وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين فهي قوله جل وعلا وتقدس: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد تكاثر ذكر التقوى في كتاب الله جل وعلا كثيرا، لا سيما الأمر بالتقوى وبيان جزاء المتقين وبيان العاقبة الحميدة لعباد الله المتقين. ولقد جاء ذكر وصف المتقين في القرآن كثيرا. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كان من أعظم وصاياه التي كان يوصي بها أصحابه وأمته هي تقوى الله جل وعلا. ولذلك في حديث أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. هذه هي وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ولأمته. نعم، وصية من بعثه ربه جل وعلا رحمة للعالمين، ووصية من وصفه الله جل وعلا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يوصي أصحابه بذلك. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدع في الغالب أحدا من أصحابه، لا سيما في حال السفر وفي حال الغزو وفي كثير من الأحوال، إلا ويوصيهم بتقوى الله جل وعلا. فلقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وأيضا لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، تلك الخطبة العظيمة التي وضع فيها عليه الصلاة والسلام أسس العدل وأسس التسامح وبين الأمور كلها عليه الصلاة والسلام، كان من جملة ما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله وصية، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما جاءه رجل أوصاه بتقوى الله جل وعلا. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع وأنت مسافر. ولم يزل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك التابعون والعلماء، ما زالوا يوصون بتقوى الله جل وعلا لعلمهم بأن هذه العبادة من أجل العبادات وعليها مدار الأمر. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه فأوصاه بوصيته، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس وصية بتقوى الله، ومن أكثر الناس تقوى لله جل وعلا، حتى إن قواه كانت تضعف حينما يقول له شخص: اتق الله يا عمر. وقد كتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الطريق وعلى هذا المسلك. فهذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه استعمل رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلى رجل فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وكان السلف رحمهم الله تعالى يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله جل وعلا. وقد كتب أحد العلماء لأخيه قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها من أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. والتقوى أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، قد اختلف أهل العلم في تفسيرها وتعريفها وفي حدها، وذهبوا مذاهب شتى. والواقع أننا إذا تأملنا في كلامهم وجدناهم يحومون حول مسألة واحدة، ألا وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل: ما التقوى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك تقوى الله. ويقول العلماء: تقوى الله جل وعلا هي أن تعمل بطاعته وأن تجتنب معصيته سبحانه وتعالى. يقول طلق بن حبيب: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ويقول علي قبل ذلك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تقوى الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم في تفسير التقوى بأنها: التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، إلى آخر ما قال. ومن أجمل ما وقفت عليه في معنى التقوى هو قول بعض السلف قال: ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. ولأجل هذا تجد العابدين يكثرون من تقوى الله جل وعلا، وذلك بعمل ما يقربهم إلى الله، وباجتناب ما يسخط الله جل وعلا وتقدس. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن التقوى جاءت على خمسة أوجه. لفظة التقوى جاءت على خمسة أوجه، منها جاءت بمعنى الخوف والخشية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا جاءت بمعنى العبادة، كما في قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وأيضا جاءت بمعنى ترك المعصية، كما في قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا جاءت بمعنى التوحيد، كما في قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وأيضا جاءت التقوى بمعنى الإخلاص، كما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن التقوى إخواني وأخواتي هي من أعمال القلوب، كما قال جل وعلا في هذه الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا ورد في آيات أخرى تشير إلى أن التقوى من أعمال القلوب، كما قال سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا مرتين أو ثلاثا، وأشار بيده إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا قد تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فإذا أضيفت التقوى إلى الله جل وعلا فالمعنى: اتقوا سخط الله وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه وتعالى أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة جل الله وتعالى. وأيضا التقوى تضاف أحيانا إلى عقاب الله وإلى مكان هذا العقاب كالنار، أو إلى زمانه مثلا كيوم القيامة. يقول جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والتقوى أيها الفضلاء ليست شعارا يرفع، ولا كلمة تقال، ولا دعوة يدعيها الإنسان. الواقع أن تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه، فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك يقول أبو الدرداء: فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. والتقوى أيها الفضلاء كما ذكرت لكم ليست شعارا يرفع ولا كلمة تقال، وإنما هو واقع يترجمه العبد من خلال تصرفاته وأقواله وأفعاله. جعلنا الله وإياكم من المتقين. وللحديث بقية حول التقوى في حياة العابدين، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.